السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق، نظمها رحمه الله. وتضمن هذا النظم مسائل تتعلق بباب المعتقد، وكذلك ضمنه مسائل تتعلق بالأخلاق والسلوك، فرحمه الله تعالى. ولازلنا في مقدمة وفي بداية هذه المنظومة، وقرر فيها رحمه الله أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم ختم أو ثم ذكر قواعد في باب الصفات، سيأتي السؤال عنها بإذن الله. فمن يسمع؟ سمعت من قبل؟ غيرك؟ تعال. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فيا سائلاً عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقاً ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد، فليس نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممدد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلاً ونفرد، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد، تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد الموحد، فليس ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد، فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. حسبك، أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. في هذه الأبيات الأخيرة ذكر رحمه الله تعالى قواعد يقوم عليها باب الأسماء والصفات، وهي ثلاثة. فمن يذكرها؟ من يذكر هذه القواعد؟ نعم، نفي المماثلة، ونفي كل ونفي والنفي عن الله جل وعلا، أو نفي كل عيب ونقص عن الله. نعم، قطع الطمع عن معرفة كنه ذاته وصفاته. أحسن، إثبات صفات الله جل وعلا. يقول الإمام أو الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية، وهذا كتاب نفيس أنصح طلبة العلم باقتنائه والاستفادة منه. فالشيخ محمد أمان رحمه الله فحل من فحول العقيدة، فله شروح قيمة وله كتب نافعة. والشيخ يقول في كتابه الصفات الإلهية: ومن التزم بهذه الأسس الثلاثة، نفي المماثلة وإثبات الكمال لله عز وجل وإثبات الصفات وقطع الطمع عن معرفة كنه صفاته أو ذاته، قال: ومن التزم بهذه الأسس الثلاثة لا يكاد يتورط فيما تورط فيه المعطلون لصفات الله جل وعلا، ولا يقع في التشبيه، أي لا يكون من أهل التعطيل ولا يكون من أهل التشبيه. القاعدة عند أهل السنة إثبات بلا إيش؟ بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. ثم قال المصنف والناظم رحمه الله تعالى لما ذكر القواعد في باب الأسماء والصفات، ذكر جملة من الأسماء، من أسماء الله الحسنى. وتعلمون أن أسماءه حسنى قد بلغت في الحسن غايتها، قد بلغت في الحسن غايتها، وأسماؤه جل وعلا توقيفية، أي أننا لا نثبت اسما لله جل وعلا إلا بدليل، إما من القرآن وإما من السنة، إما من القرآن وإما من السنة. فلا نسمي الله جل وعلا باسم لم يسميه به نفسه، ولا نسميه باسم لم يسميه به نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسماؤه جل وعلا توقيفية، توقيفية، وأسماؤه جل وعلا أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام؟ أي بدلالتها على الذات فهي أعلام، وبدلالتها على المعاني فهي ماذا؟ أوصاف. إذن القاعدة في باب الأسماء والصفات، أو من القواعد في باب الأسماء والصفات، أن أسماءه جل وعلا أعلام وأوصاف، فبدلالتها على الذات هي أعلام، وبدلالتها على المعاني فهي أوصاف. وكل اسم يتضمن وصف، فاسم العليم يتضمن، أجيب، صفة العلم، واسم السميع يتضمن صفة السمع، واسم الحليم يتضمن صفة الحلم. فكل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة. جاء بعض أهل البدع وذكروا أسماء لله، قالوا العلة الفاعلة، وهذه يذكرها المتكلمون، العلة الفاعلة ليس من أسماء الله. سئلت اللجنة الدائمة عن قولهم، أو عن قول بعضهم، بأن الله مهندس الكون، نعوذ بالله، هذا من الإلحاد في أسمائه جل وعلا، هذا من الإلحاد في أسمائه، أن يثبت له اسم أو أن يذكر له اسم لم يسمي به نفسه ولم يسمي به نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أسماؤه جل وعلا توقيفية، وهي أسماء حسنى، وأيضا أسماؤه أعلام وماذا؟ وأوصاف. وهل هي محصورة أو غير محصورة؟ غير محصورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله 99 اسما، أي فيما علمناه، فيما علمناه، ولا يعني ذلك أنها محصورة في هذا العدد، لا، أسماؤه غير محصورة، لأن له الكمال المطلق والجلال والجمال سبحانه وتعالى. من يذكر لنا دليلا على أن أسماءه غير محصورة؟ من يذكر؟ تفضل. لعلك أحسنت، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أحسنت. حديث ابن مسعود، دعاء الكرب، دعاء الكرب والهم ودفع الهم والغم، هذا الحديث أحسنت يدل على أن أسماء الله غير محصورة، وأنصح طلبة العلم بأن يعتنوا بكتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله، فهو من أجل الكتب وأكثرها فائدة لطالب العلم في هذا الباب، قواعد في باب توحيد الأسماء والصفات. إذا ضبطت هذا الباب فقد ضبطت خيرا كثيرا، قواعد في الأسماء، قواعد في الصفات، أدلة الأسماء والصفات، ثم شبه ورد عليها. والشيخ رحمه الله شرح بشرح نفيس، الشيخ كتبه وشرحه، وشرحه أيضا العلامة محمد أمان الجامي. الشيخ محمد أمان عندما يأتي إلى كتاب الشيخ العثيمين ويشرحه يدل على أهميته وعظم هذا الكتاب. أيضا ممن شرحه واعتنى به العلامة عبيد الجابري رحمة الله عليه، فأنصح طلبة العلم باقتنائه وبفهمه أو مراجعته والاستفادة منه. فسرد الناظم هنا جملة من الأسماء، جملة من الأسماء، يقول: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. ذكر في هذا البيت اسم الصمد، اسم الصمد، وهو اسم ثابت لله عز وجل، جاء في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهذا الاسم متضمن لصفة، نحن عندنا قاعدة: كل اسم متضمن لصفة. هذا الاسم متضمن لصفة وهي صفة الصمدية، وهي صفة الصمدية. ما معنى اسم الصمد؟ ذكر العلماء والمفسرون معاني لهذا الاسم، فمن معانيه الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، هو السيد الذي كمل في سؤدده. ولهذا كانت العرب كما يقول ابن القيم رحمه الله تسمي أشرافها وكبارها وأعيانها بهذا الاسم، بهذا الاسم. إذن هو السيد الذي كمل في سؤدده، هو الشريف الذي كمل في شرفه، وورد ذلك عن ابن عباس. وقيل معنى الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق، تتوجه إليه وتفزع إليه، فهو الغني ونحن الفقراء، وهو القوي ونحن الضعفاء، فالخلائق تصمد إليه أو تصمد إليه جميع الخلائق وتقصده في جميع أمورها وشؤونها. ولهذا جاء في الحديث: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد كل قد سأل مسألته لم ينقص ذلك من ملك الله شيء. فهذه الخلائق كلها تصمد إليه وتفزع إليه. إذن قيل هو الصمد أو الشريف الذي أو السيد الذي كمل سؤدده، وقيل الذي تفزع إليه جميع الخلائق وتصمد إليه في حوائجها. الثالث: الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم. الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. المعنى الرابع جاء تفسيره في السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. كم عندنا معنى؟ عندنا أربع معاني. قيل الشريف الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل، أو السيد الذي كمل في سؤدده والعظيم الذي كمل في عظمته، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وقيل الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وقيل الصمد لم يلد ولم يولد. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن الطبراني بعد أن ذكر هذه المعاني قال: وكل هذه المعاني صحيحة، وكل هذه المعاني صحيحة، وهي من صفات ربنا جل وعلا. ويقول البغوي أيضا في تفسيره في تفسير معالم التنزيل: والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه، فاللفظ إذا احتمل أكثر من معنى قاعدة يحمل عليها جميعا، اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى يحمل عليها ويطلق عليها جميعا. وأيضا ذكر هذا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، في أضواء البيان ذكر بمعنى أو بنحو قول البغوي رحمه الله تعالى، أي كل هذه المعاني ثابتة ولا تعارض بينها. فيقال من معاني الصمد السيد الذي لا كمل في سؤدده، ومن معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وتفزع إليه، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، والذي لم يلد ولم يولد. هنا قال: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. ذكر معنيين من الأربع. انظر إلى البيت: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. ذكر المعنى الأول والمعنى إيش؟ الثاني. هو الصمد العالي لعظم صفاته، أي الشريف الذي كمل شرفه، والسيد الذي كمل سؤدده، والعظيم الذي كملت عظمته، فهو واسع الصفات. فذكر المعنى الأول في البيت وذكر المعنى إيش؟ الثاني. ولهذا قال: وكل جميع الخلق لله إيش؟ يصمد، أي يفزع في قضاء حوائجهم، في قضاء حوائجهم، فالخلق يفزعون إليه في قضاء حاجاتهم ورغباتهم وطلباتهم. إذن هذا هو الاسم الأول يا إخوة. من أسمائه ماذا؟ الصمد. من أسمائه الصمد. ثم قال رحمه الله: علي على ذاتا وقدرا وقهرا. طيب، علي على ذاتا وقدرا وقهرا، قريب مجيب بالورى متودد. من أسماء الله جل وعلا العلي، من أسمائه العلي، ودليل ذلك قوله تعالى في سورة أو في آية الكرسي: وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. وقوله: وإن الله وأن الله هو العلي الكبير. ومن أسمائه أيضا الأعلى، الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ومن أسمائه المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يقول أهل العلم هذه بمعنى واحد: العلي والأعلى والمتعال. أما العالي يا إخوة، بعضنا يقول عبد العالي، هل العالي من أسماء الله؟ قال أهل العلم: لم يثبت العالي، ولكن من باب الإخبار لا بأس أن يطلق، من باب الإخبار فقط. ولهذا مصنف من باب تعظيم صفاته قال: هو الصمد العالي لعظم صفاته. العالي لم يثبت أنه اسم من أسماء الله. الثابت ما هو يا إخوة؟ أجيبوا: العلي، الأعلى، المتعال. هذه الثلاثة، هذه الثلاثة. فيقال عبد الأعلى وعبد المتعال وعبد العلي. لكن انتبهوا، الشيعة يقولون عبد علي، يقصدون من؟ علي بن أبي طالب، عبد الحسين وعبد علي. انتبهوا، نعم، عبد العلي، العلي اسم من أسماء الله. نعم. فيقول رحمه الله: علي واسم العلي يتضمن صفة العلو، يتضمن صفة العلو. وعلوه جل وعلا قسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. ولهذا قال الناظم رحمه الله، ولهذا قال الناظم رحمه الله: علي على ذاتا وقدرا وقهره. كم قسم العلو يا إخوة؟ إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو ماذا؟ قهر. وانتبه أيها السني، قد يأتيك مبتدع ويقول: أنا أثبت صفة العلو، يقول لك: أنا أثبت صفة العلو. فإذا به يا إخوة يثبت صفة العلو قدرا وماذا؟ وقهرا لا ذاتا. فأهل البدع يثبتون علو القدر وعلو القهر، ولكن ينكرون ماذا؟ علو الذات. فانتبهوا، ينكرون علو الذات. والمصنف رحمه الله قال: على علي على ذاتا وقدرا وماذا؟ وقهره. إذن العلو إلى كم ينقسم؟ إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وهذا الذي خالف فيه أهل البدع أهل السنة، وعلو القهر وعلو القدر، هذا يثبتونه، يثبتونه. فما معنى على ذاتا؟ أي على ارتفع وصعد واستقر. وصفة العلو صفة ذاتية لله جل وعلا، وأن الله سبحانه في العلو، وعلى واستوى على العرش سبحانه، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، دل على علوه العقل الكتاب والسنة والإجماع والعقل وماذا؟ والفطرة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية: ولو شئنا، وهذا الكتاب اعتنى بإثبات صفة العلو لله جل وعلا، يقول: ولو شئنا على هذه المسألة، ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل، أي من القرآن والسنة، مسألة العلو ألف دليل تدل على علوه. بل قال في نونيته: يا قومنا والله إنا لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان. فالدلائل التي تدل على علوه ليست ألف فقط، بل هي ماذا؟ ألفان. وقد تنوعت الدلائل، منها ما فيها التصريح بالعلو، ومنها ما فيها التصريح بالفوقية، وهو القاهر فوق عباده، ومنها التصريح باستوائه على عرشه، الرحمن على العرش استوى. ويقول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله: وإن صفة الاستواء تدل على العلو، كل دليل يصلح للاستواء دال على العلو ولا عكس. فالأدلة التي جاءت دالة على استوائه على عرشه تدل على العلو أو لا تدل يا إخوة؟ تدل على العلو. والأدلة في ذلك من القرآن كثيرة، ومن السنة أيضا، من قوله ومن فعله في حجة الوداع أشار إلى ماذا؟ إلى السماء: اللهم فاشهد. ومن تقريره لما قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها إيش؟ مؤمنة. ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. والإجماع، قد أجمع السلف على هذه المسألة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وعلوه جل وعلا معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع السلف. وعلوه جل وعلا معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع السلف. ويدل على علوه أيضا العقل. يقول الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: وكل عقل صريح يدل على علوه أو على علو الله بذاته من وجهين. الأول: أن العلو صفة كمال، والله قد وجب له الكمال المطلق، والله وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا. والله عز وجل يقول: ولله المثل الأعلى. ما دام أن العلو صفة كمال فهي ثابتة لله، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. والسفل صفة نقص، والله منزه نادى عن النقص. إذن دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا إيش؟ العقل، أيضا الفطرة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله فطر عباده على الإقرار بعلوه كما فطرهم على الإقرار بأنه ربهم وخالقهم، كما فطرت القلوب على أن الله هو الرب الخالق، أيضا فطرت القلوب على أن الله في السماء وفي العلو، على أن الله في العلو. والآن لو سألت من هم على الفطرة كالعجائز أو كبار السن ممن لم تتلوث عقائدهم بعقائد أهل الأهواء والبدع وقلت له أين الله لقال في السماء. الطفل الصغير إذا قلت له أين الله لقال إيش؟ في السماء. فطرة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أين عرج به؟ إلى السماء، وكلمه الله. كان شيخنا الوادع رحمه الله يقول وهذا من أعظم الأدلة الدالة على علوه جل وعلا. أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المعراج، عرج به إلى السماء وكلمه ربه، وكلمه ربه. تعلمون أن أهل الأهواء ينكرون هذه الصفة ويقولون بأننا لو أثبتنا العلو لله عز وجل لكان في جهة. فنقول لهم هذه اللوازم باطلة، وما تريدون بالجهة إن أردتم أنها جهة محصورة فالله منزه عن ذلك، وإن أردتم به العلو المطلق فهو ثابت لله جل وعلا. فبعضهم قال بأن الله في كل مكان، وبعضهم قال بأن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت. وهذه لا شك أنها من العقائد الباطلة، والسلف رحمهم الله اعتنوا بهذه الصفة، صفة العلو، بل ألفوا فيها مؤلفات. الذهبي رحمه الله له كتاب العلو واختصره بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله، أيضا ابن قدامة له كتاب بعنوان إثبات صفة العلو، أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، كذلك شيخ الإسلام قرر هذا أو ناقش هذه المسألة وهي علو الله جل وعلا والرد على المخالفين في كثير من مواضع في كتبه رحمه الله تعالى. نعم، والسلف رحمة الله عليهم كانوا يقولون واستوى على العرش بذاته، أو هو قد علا بذاته. فقد يقول قائل كلمة بذاته من أين أتيتم بها؟ ما هناك دليل يدل عليها، لا من الكتاب ولا إيش؟ من السنة، لا من الكتاب ولا من السنة. وهذه شبهة ذكرها أبو غدة لما جاء إلى عقيدة ابن أبي زيد، فادعى أن كلمة بذاته قد أدخلت على عقيدة ابن أبي زيد. لماذا ينكرون هذه الكلمة؟ لأنهم لا يؤمنون بأن الله هو العلي بماذا؟ بذاته جل وعلا. فأبو غدة المعتزلي أنكر أو قال هذه مما أدخل على عقيدة ابن أبي زيد، وكلامه مردود. بل كلمة بذاته يا إخوة قد جاءت على لسان السلف، فقد ذكر السجي رحمه الله يقول وأئمتنا كالثوري إمام أهل العراق، ومالك إمام مكة إمام المدينة والحجاز، وابن عيينة إمام مكة من علماء مكة، وحماد بن زيد وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه في كل مكان. إذن هؤلاء الأئمة ذكروا كلمة الذات. أيضا يقول أبو إسماعيل الهروي: ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك، أي أنهم يقولون استوى على العرش بذاته أو أنه في العلو بذاته. ولهذا ذكر ابن القيم في النونية هذه الكلمة وقال: فهو العلي بذاته سبحانه، فهو العلي بذاته سبحانه. يقول العلامة العثيمين في شرحه على النونية، نونية ابن القيم، قال: لما جاء بكلمة بذاته؟ لماذا جاء بكلمة بذاته والقرآن والسنة لا توجد فيها؟ قال: نقول أتي بها لسببين، أتي بهذه الكلمة لسببين. الأول أن كل ما أضيف إلى الله من الصفات فهي تتعلق بذاته، لأن الصفات يا إخوة هي قائمة بذات الله. هل صفاته منفصلة عنه؟ أجيبه: لا، صفاته قائمة به جل وعلا. ولهذا قال السلف: وقد استوى على العرش بذاته، أو وهو العلي بذاته، لأن صفاته جل وعلا متعلقة بذاته وهي قائمة بذاته لا منفصلة عنه. هذا الأمر الأول. الثاني للرد على من يقول أنه ليس بعلي بذاته أو ليس عليا بذاته، ويجعلون العلو علو الصفة والقدر، أو علو القهر، علو القدر وماذا؟ والقهر فقط. بعض العلماء يسمي علو القدر والقهر يسمي علو الصفات. ولهذا انتبهوا يا إخوة، بعضهم يقول أو أهل السنة يقولون، والعلو ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. إيش يدخل تحت علو الصفات؟ علو القدر وعلو ماذا؟ القهر. فأهل البدع يقولون بعلو الصفات، علو القدر والقهر، أما علو الذات ينكرونه. ولهذا السلف قالوا أو أتوا بهذه الكلمة ردا على أهل البدع من أجل إثبات صفة العلو وهي علو الذات. إذن أعيد، أو أريد أحد منكم يعيد، لماذا جاء السلف بهذه الكلمة بذاته؟ يقول الشيخ العثيمين: أتي بها لأمرين. من يذكرها؟ من يا إخوة؟ باب المذاكرة. فهم يثبتون ماذا؟ القدر وعلو إيش؟ القهر. فهم قالوا بذاته ردا عليهم، لأنهم يرون أو يثبتون علو الصفات ولا يثبتون علو إيش؟ الذات. هذا الثاني. نريد الأول. نعم، أحسنت، أن الصفات قائمة بذاته جل وعلا، صفة العلو قائمة بذاته، فقال: وهو العلي بذاته، استوى على العرش بذاته، لأن الصفات قائمة بالذات ليست منفصلة عنه. فاحفظوا هذا، وهذا مما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وأما أهل البدع فكما ذكرت ينكرون علو الذات، فمنهم من يقول بأن الله إيش؟ في كل مكان، ويستدلون ببعض الشبه كما قال جل وعلا: وهو معكم إيش؟ أينما كنت. فالجواب: معنا بماذا؟ بعلمه وإحاطته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، بماذا؟ بعلمه وماذا؟ وإحاطته. بعلمه وإحاطته. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ إله السماء وإله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. من حنق أهل البدع يا إخوة، قالوا اليد التي ترفع إلى السماء ينبغي، أو الأصبع التي ترفع إلى السماء ينبغي ماذا؟ أن تقطع عياذا بالله. الإمام مالك رحمه الله وأئمة المالكية من بعده كابن القاسم وأشهب وسحنون وأبي عمرو الداني وأبو عمر الطلمنكي وابن عبد البر وغيره من أئمة المالكية وابن أبي زمنين، كلهم يثبتون صفة العلو. فالذي يقول اليوم أنتم مداخل، أنتم أتيتم لنا بدين جديد، أنتم تريدون أن تغيروا الهوية الليبية، نحن مالكية، تعال قل لهم، تعال أسألك سؤالا، أين الله؟ خاصة من هؤلاء المتعالمين، قل له أين الله؟ أنت مالك؟ يقول أنا مالك، أنا أتبع مالك. قل له أين الله؟ سيقول الله في كل مكان، أو لا داخل العالم ولا خارج. قل أنت خالفت مالك بالسند الصحيح. يقول الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل إيش؟ مكان. صارت مغربة وسرت مشرقا، شتان بين مشرق ومغرب. والله ليس على طريقة الإمام مالك في أصوله وفي عقيدته ومنهجه، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب الإيمان، ولا في باب القدر، ولا في غيرها من أبواب المعتقد. ويأتي يأتيك تبجح: نحن المالكية، مالكية مالكية، ما نبوش المدخلية. فالله المستعان. فيقول الشيخ ربيع حفظه الله: نقول لهؤلاء بيننا وبينكم كتب السلف، بيننا وبينكم كتب الإمام مالك ونقلات الإمام مالك وأئمة المالكية الأوائل إلى القرن الخامس، بيننا وبينكم، بيننا وبينكم أبو الحسن الأشعري. مش تقولون نحن أشاعرة؟ كتاب الإبانة، كتاب مقالات الإسلاميين، كتاب أيضا رسالته إلى أهل التغر، قرر فيها معتقد السلف ورجع عن علم الكلام في الجملة. إذا لماذا لا تلتزمون بمذهب هؤلاء القوم وأنتم تدعون أنكم تنتسبون إليهم؟ وهذه الطريقة ذكرها شيخ الإسلام في الحموية لما ناقش أهل البدع، أتى بأقوال أئمتهم وبأقوال كبارهم ومقلديهم وكبارهم ومن يقلدونهم، فقال: هذه أقوال أئمتكم. ولكن الهوى يا إخوة، الهوى، فعلينا أن نجد وأن نجتهد يا إخوة في تحصيل العلم وطلبه، ففي نشر الخير، فإن أهل الشر ينشطون في نشر باطلهم، ولكن على أهل الحق وأهل السنة أن يجدوا ويجتهدوا بتعلم الكتاب والسنة على فهم السلف من الصحابة والتابعين والأئمة، وأن يجتهدوا في التمسك. ما معنى التمسك؟ هل تأخذ الكتاب والسنة التمسك تعلما وعملا وماذا؟ ودعوة. هذا هو التمسك، تعلما وضبطا وتفقها وعملا بهذا العلم ودعوة الناس إليه. هذا المراد بالتمسك بالكتاب والسنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى. قد يسأل سائل: الآن عرفنا علو الذات، ما هو علو القدر، أو ما هو علو القدر وعلو القهر؟ يقول أهل العلم: وعلو القدر هو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد. هذا المقصود بعلو القدر. وعلو القهر، فالله عز وجل قهر كل شيء، ودانت له الكائنات والمخلوقات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده سبحانه، نواصيهم بيده، نواصيهم بيده. جل وعلا، إذا آمن المرء بأن الله جل وعلا علي ذاتا، وأن له صفة العلو المطلق سبحانه وتعالى، إذا أمنت بأن الله جل وعلا في العلو ومن أسمائه العلي وله صفة العلو، ماذا يورثك ذلك؟ ما أثر ذلك على قلبك؟ يقول أهل العلم: والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد ذلاً بين يديه، وانكساراً له، وتنزيهاً له عن كل العيوب والنقائص، وإخلاصاً في عبادته جل وعلا. قد يسأل سائل ويقول: ما الفرق بين العلو والاستواء؟ قد مر بكم في الدروس الماضية، من يذكر حتى نكمل البيت؟ استواء معلوم، نعم، وأيضا نعم كذلك العلو معلوم، والكيف ماذا؟ مجهول. نعم نعم، لكن ما الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ صفة الاستواء تدل على العلو أيضا، لكن ما الفرق؟ من يجيب يا أخو؟ العلو صفة ذات، أحسنت، لا تنفك عن الله. أما الاستواء، أحسنت، صفة فعلية متعلقة بمشيئته، متعلقة بمشيئته. إذن صفة الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئته، وصفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه. فرق ثاني أن صفة العلو علو مطلق، وأما الاستواء فعلو خاص، علو خاص على ماذا؟ على العرش. إذن صفة العلو علو مطلق، وصفة الاستواء علو خاص على العرش. أيضا صفة العلو دلت عليها الآثار والعقل والفطرة، أما صفة الاستواء دلت عليها الأخبار فقط، العقل والفطرة لا، دل عليها الدليل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: قريب مجيب بالورى متودد. قريب من أسماء الله جل وعلا القريب، ومن أسمائه المجيب، فالقريب يتضمن صفة القرب، والمجيب يتضمن صفة الإجابة. وقد قال جل وعلا: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. جمع الله بينهما. وقد جاء اسم القريب في ثلاث مواضع في القرآن، في ثلاثة مواضع في القرآن. ويذكر شيخ الإسلام أن قربه جل وعلا الذي ذكره في القرآن قرب خاص من عابديه ومحبيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا ماذا؟ قريبا، سميعا قريبا. وقربه جل وعلا قرب خاص بإجابة دعاء الداعين، وبتوفيق العابدين، وبتسديدهم وإعانتهم جل وعلا. قال: قريب مجيب. مجيب أي يجيب سؤال الداعين وسؤال السائلين، فلا يرد من دعاه ولا يرد من ناجاه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل ويقول وينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له. فمن أسمائه المجيب، ومتضمن لصفة الإجابة. وقد جاء عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة، أي قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. انظر إلى الدعوة التي تدعوها إلى الله، إلا أعطاك بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته أي تستجاب، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فهذا من كرمه جل وعلا. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن دعائك الذي تدعوه إلى رب العالمين وهو الكريم جل وعلا المجيب، إما أن يستجيب لك، وإما أن يدخرها إلى الآخرة، وإما أن يدفع بها شرا عنك. فلما سمع النبي الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفضل وهذا الكرم من الله، قالوا: إذن نكثر يا رسول الله، أي نكثر من الإلحاح ومن الدعاء. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر. فينبغي علينا إخوتاه أن نفزع إلى الله، فما أفقرنا وما أحوجنا يا حي قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينا أبدا. فالمرء عليه أن يفزع إلى الله وأن يلجأ إلى ربه ومولاه في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. أظهر فقرك وحاجتك وإلى ربك جل وعلا، إلى ربك سبحانه وتعالى، فلا حول لك ولا قوة لك إلا بفضله ومنه وكرمه. والله لن تستطيع أن تفعل شيئا يتعلق بدينك أو دنياك إلا إذا شاء رب العالمين. ولهذا علينا أن نلجأ إلى الله جل وعلا، أن نلجأ إليه. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأدين لي بذكره. فالله هو الذي يوفق، والله جل وعلا هو الذي يسدد. فالمرء عليه أن يلجأ إلى ربه وأن يظهر فقره وحاجته إليه، وأن يخشى على نفسه من الهلكة ومن الانحراف، وأن يكون رجاعا أوابا توابا لربه جل وعلا. ومن أثار الإيمان باسم المجيب يا إخوة أن يقوى يقين العبد بالله ويعظم رجاؤه. الله مجيب، يفرح بدعوة عبده، يفرح بدعوة عبده. الناس إن طلبتهم ملوا من سؤالك، أما ربك جل وعلا فلا. قال القائل: لو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. الناس لو تطلبهم التراب، والتراب لا يساوي شيء، يقول فلان شغلنا بسؤاله، لكن رب العالمين يحب العبد الملحاح. الملحاح: فإن سدت عليك أبواب الخلق فباب الله واسع، بابه واسع جل وعلا، فالتجئ إليه وتوكل عليه واطلبه جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. ما معنى لسان المقال؟ لسان المقال كما يقال يأتي باللفظ، يأتي بلفظ يدل على المقصود، هذا لسان المقال. ولسان الحال أن يأتي موقف يدل على المعنى بحركة أو بكلام أو عفوا بحركة أو موقف أو شيء، فيقال بلسان الحال ليس بلسان المقال. ما هو الذقن؟ الذقن مجمع اللحيين، هذا لحي وهذا لحية يا إخوة، الذي عليه شعر اللحية، نعم. فالذقن هو مجمع اللحيين، نعم. هذا شو سمى؟ لحي، وهذا ماذا؟ لحي، ويجتمعان ها هنا يسمى ذقن، يسمى ذقن. هل يجوز الصلاة أمام النار؟ كره السلف أن يصلي الرجل وما بين يديه نار، وجاءت أثار عن بعض السلف كما بوب على ذلك وذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.